الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. ما زال حديثنا بحول الله موصولا مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وما زال الكلام مع كتاب الحدود وباب حد السرقة. لسه احنا برضو بنتكلم مع مسائل باب السرقة، وذكرنا آخر مسألة وهي بالفقرة الرابعة من فقرات الباب تحت عنوان يقطع الكف الأيمن للسارق. يقطع الكف الأيمن للسارق، وبعدين إذا تكررت السرقة قطعت الرجل اليسرى اتفاقا، ثم اختلفوا بعد ذلك إذا تكررت منه السرقة، وذهب الشوكاني رحمه الله عز وجل إلى أنه إذا عاد فسرق في الثالثة والرابعة لا تقطع يده ولا رجله، وإنما يحبس ويعزر. بعد كده المسألة الجديدة بقى في الحلقة معنا دلوقتي، بيقول بما تثبت السرقة؟ قال بالإقرار مرة واحدة، ويكفي الإقرار مرة واحدة لما قدمنا في الباب الأول. إيه اللي قدمناه في الباب الأول؟ إن ثبوت الإقرار لا يلزم منه التكرار، يعني كون إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فلان فاعترف، اعترف يعني أقر، أقر يعني اعترف، ثبوت هذا الفعل مش معناه إنه بيتكرر، تمام؟ وما حدث من حديث مالك الماعز الأسلمي رحمه الله تعالى إنما كان على سبيل التثبت لوجود شبهة جنون أو شبهة سكر أو نحو ذلك. فبيقول لنا هنا ويكفي الإقرار مرة واحدة لما تقدم في الباب الأول، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار. وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرقة ما إخالك سرقت، ما إخالك سرقت، ما فيش من في اللفظة، مش ما إخالك من سرقت، لا، ما إخالك، إخالك بكسر الهمزة اللي هي معناها أظنك، يعني ما إخالك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاث، فهذا أيضا من باب الاستثبات كما تقدم. وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة لإمام مالك والشافعية والحنفية، وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين والحق هو الأول. الإمام أحمد ليه روايتين في الباب على المذهبين، الإمام أحمد ليه روايتين في الإقرار بأنه بالإقرار يعني مرة أو الإقرار مرتين، ولكن في الشهادة شهيدين. قال وتثبت بشهادة عدلين أو شهادة عدلين لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. يبقى هنا بيقول إن هذا الأمر في الاستشهاد على طول في كل ما يطلب، إن الأصل اللي الشرع جعله قاعدة اللي يكون الاستشهاد بشهيدين. قال بعد ذلك يقول ويندب تلقين المسقط، يعني يندب للإمام أو الوالي أو نائبه أن يلقن السارق ما يسقط الحد عنه. أدي معنى يندب تلقين المسقط، المسقط للحد يعني الكلام أو الاعتذار أو الشبهة أو روح من تشويش سرقة أو ما إخالك بسارق، لحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله ما إخالك سرقت، ما إخالك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاثا. وده حديث صحيح. وقد روي عن عطاء أنه قال كان من مضى يعني من السلف يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت، ها أسرقت، قل لا، أسرقت قل لا، وسمى أبا بكر وعمر. أخرجه عبد الرزاق رحم الله الجميع. قالوا في الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ده برضو من سماحة التشريع الإسلامي، وأن الشريعة ليست متشوفة لإراقة الدماء وتقطيع الأطراف وجلد الأبشار كما يظن هؤلاء الذين لا فقه لهم ولا علم لديهم. بعد كده بيقول بقى مما يجب فعله مع السارق بعد القطع. قال ويحسم موضع القطع، يحسم بأنه يوضع في زيت مغلية، علشان ده نوع من أنواع الكي الطبي، يعني أنه هو يعني يمنع النزيف المنبعث من شرايين الدم. ويحسم موضع القطع لئلا يسري فيهلك، فإن الحثم سبب عدم السراية. السراية معناها تعدي الجرح أو القطع من مكانه إلى مكان آخر، يعني يسري ضرره إلى مكان أصعب مما هو فيه. فإن الحسم سبب عدم السراية لما أخرجه الدارقطني رحمه الله والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة. الشملة نوع من الأكسية بتوضع على الرأس، يعني يشتمل بها الرجل، يعني قلنا زي التلفيعة زي اللاسة وهذه الأشياء. أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخاله سرق. فقال السارق بلى يا رسول الله، فقال يعني رسول الله اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، قال تبت إلى الله، قال تاب الله عليك. حديث صحيح. قال وتعلق اليد اليسرى في عنق السارق، ده على سبيل الاستحباب مش على سبيل الإجابة. وتعلق اليد في عنق السارق، يعني الإيد اللي انقطعت ازاي، الساعد اللي انقطع ده، الكف اللي اتقطع خلاص اندفن، الجزء المقطوع يتشمر كم ايده ويتعلق زي اللي مجبسها كده عشان تبقى باينه الإيد اللي هي الايه، الإيد اليسرى المقطوعة اليمين، يعني مش اللي انقطع هو اللي اتعلق كالقلادة، لا، الجزء اللي اتشال ده بيندفن، تمام، لأن أحكامه أحكام الايه الميتة وكده. وتعلق اليد في عنق السارق لحديث فضالة ابن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. وفي إسناد الحجاج بن أرطاه قال النسائي هو ضعيف لا يحتج به، لكن ثبت التعليق من فعل علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، ده خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال في الحجة البالغة إنما فعل هذا للتشهير وليعلم الناس أنه سارق، وفرقا بين من يقطع اليد ظلما وبين ما يقطع حدا، وفرقا بين ما يقطع اليد ظلما وبين ما يقطع اليد حدا. يبقى المقطوع يده ظلما خلاص يسترها ومأمور بإيه، بستر الجراحة يعني، إنما المأمور على سبيل العقوبة والزجر والحد الشرعي يبقى تشهر، يشهر قطعه. هنا تحت عنوان بما يسقط الحد قال ويسقط بعفو المسروق عليه، عفوه عليه يعني مسروق، الإنسان الذي سرق يعفو عن الإيه السارق أو عنه أحسن، ويسقط بعفو المسروق عنه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده. فقد وجب، يا لو راح بعد بعد ما الخبر وصل للسلطان وخلاص مشوا في إجراءات أو حيثيات الحكم بيسموها، فراح صاحب الحاجة وقال تنازلت عن الشكوى أو تنازلت عن قضيتي، لا يسقط الحكم، لحديث صفوان بن الليه ابن أمية المتقدم. وأخرج النسائي وأبو داود والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يعني العايز يسامح يسامح قبل ما القضية تترفع للسلطات الرسمية، العايز يعني إيه يتنازل عن حقه في المطالبة بحد الله في حقه وخلاص قبل وصول الحد للسلطان، لكن بعد ذلك انتهى الأمر. قال قلت عليه أهل العلم ويحرم الشفاعة للسارق إذا بلغ أمره السلطان، يعني ألا يقطع يده، لحديث أسامة العد أتشفع في حد من حدود الله. قال ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين، وإذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضربه نكال، لحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب. ولكثرة جمار النخل أو وعفوا والكثر جمار النخل أو طلعها، أو الجمار أشهر، يعني قلنا الجمار اللي هو أي قلب النخلة من جهة الجريد، يعني ملتقى الجريد كله في رأس النخلة، لما يشيل الجريد بحاله بقى فيه جزء مخروطي كده رأسه لأعلى وقاعدة الدائرة ناحية الساق، فالشكل الهرمي أو المخروطي ده اللي بيتأشر من حواليه يعني أصول الجريد ده بيتاكل بقى اللي بيسمى الجمار. فبيقول والكثر جمار النخل أو طلعها وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال وضرب نكال ليجمع له بين عقوبة المال والبدن. والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، ليس على الخائن ليه؟ لأنه يأخذ بالإذن. الخائن أصلا احنا بنقول إنسان هنا استؤمن على المال، يبقى أنت اللي اديته الفلوس خلاص كده، فخان هذه الوديعة يبقى أخذها بإذن صاحبها مش من وراء ولا حاجة. فكده في إيه؟ شرط من شروط القطع تخلفت في صورة الخيانة. والمنتهب لأنه يأخذها عنوة، يعني من غير سبيل الحرز والتخفي، يعني أخذها عيني عينك كده تمام. طب ليه الشرع ما خلاش الإنسان صاحب المال المكشوف الظاهر لما يتاخد عافية وعنوة ونهبة يقام الحد على السارق؟ قال لك لأن مالك بين إيديك أنت تحافظ عليه، وليه تغري السراخ بمالك وتسيبه مكشوف من غير تحريز ومن غير تأمين؟ يبقى أنت كده مشارك في التفريط، يبقى ما نقطعش الإيه؟ ما نقطعش يد السارق. وأيضا فإن الداعي إلى الجريمة كلما ارتفع كلما قلت العقوبة، التناسب عكسي بين الداعي إلى الجريمة وبين العقوبة الشرعية، وده مضطرد في شريعة الإسلام في مواضع كثيرة جدا. يعني مثلا لما نشوف أن الشرع بيفرق بين الثيب الزاني وبين البكر الزاني، ليه؟ لأن الداعي إلى الجريمة في حق البكر أشد فكانت العقوبة أخف، والعكس بالعكس في حق الإيه؟ في حق الثيب، لأنه ما فيش داعي للإيه؟ للجريمة، عنده عنده ما يقضي فيه وطره، أو عرف السكة يعني اتزوج أو متزوج أو تسرى أو متسري، السبيل سهل قدامه يعني، خصوصا في مسألة الزواج. فنفس المسألة هنا، صاحب الإيه؟ صاحب المال اللي هو قد حرزه، يعني حط فلوسه خلاص في خزنة وقفل عليها وأمن عليها، والحرامي قاعد يراقب ويكسر الجدار ويفش القفل ويعدي من سلم وينزل من على السطح، طب الناس تعمل إيه؟ يبقى لا يردعه عن أموال الناس بعد إذ حفظت إلا القطع، خلاص يبقى هنا بقى يقطع تغلظ العقوبة. لكن الشرع ربنا بيقول سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والنبي بيقول إن الله حرم عليكم إضاعة المال، وانت سايب مالك كده تغري به السراق واللصوص، أمر راجل مطوعك واخد الحاجة وماشي جاري، يبقى ده اسمه منتهب، هو كده ارتكب حرام وكبيرا من الكبائر وظلم وأكل أموال الناس بالباطل، بس لا يرتقي لحد الإيه؟ لحد السرقة، فلا تقطع يده لأن أنت مشارك في الإغراء بمالك. والمختلس ليس عليه قطع أيضا، مختلس برضو هنا يسرق المال أو يأخذ المال على سبيل الخفية لكن من غير حرز، أخذ المال من غير خوف، مش مش مش محرز المال بس كده سهى وخدها يعني تمام، زي إنسان مثلا ماسك شنطة في إيده ومسيبها على الأرض وقعد يكلم في التليفون اما تاني راح صاحبها وماشي، دي اتخذت ايه؟ خلسة، صح ولا لا؟ لكن على سبيل في حرز ولا في غير حرز؟ لا في الهواء اهي، خد الشنطة بحالها وماشي تمام. وطبعا بقى انت شوف امور النصب والاحتيال بتحصل كتير جدا جدا، واحد جماعة لصوص شايف راجل سايب موتوسيكل والمفتاح فيه، قال له حد يسيب الموتوسيكل في الشارع كده وداير؟ يعني اي حد يركبه يدوره؟ قال له يدوره يعمل ايه يعني؟ قال له هيحط المفتاح كده ويعمل كده وراح واخده وماشي وصاحبه بيستني يجي بقى وفاكره بيشرح له يعني، واخده ماشي خلاص، دي حقيقة مش هزار ده بجد. فده مواضع يعني ايه، انسان ده نوع من انواع انت مشارك بالاغراء بمالك، يبقى انت خلاص نقطع لك ايده ليه بقى؟ انت اللي جرأته على هذا الايه الحرام. فهنا بيقول ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، لحديث جابر عند احمد واهل السنن والحاكم والبيهقي، وصححه يعني الترمذي رحمه الله وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. تمام، يبقى الخائن مأذون له في استخدام المال، والمنتهب ليس على سبيل الخفية تمام، والمختلس ليس على سبيل الحرز أو ليس من الحرز. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر. وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه، بيعلق صاحب الروضة بقوله على هذا أهل العلم. ويقام الحد على جاحد العارية، ودي إحدى الروايتين في مذهب أحمد وأحد قولي أهل العلم رحمهم الله، لكن الجمهور والرواية الثانية في مذهب أحمد أنه لا يقطع جاحد العارية. بيقول وقد ثبت القطع في جحد العارية، لا هو ثبت القطع لجاحد العارية غير جحد العارية، يعني ليس بسبب الفعل وإنما ثبت القطع في الفاعل، هو ده يعني ترجمة أو تأويل الجمهور للحديث اللي هنشوفه دلوقتي. بيقول إيه الحديث؟ في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. تمام، جمهور أهل العلم بيقولوا أي وهي دي المخزومية التي إيه سرقت وشفع فيها أسامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والرواية بتقول إيه إن امرأة مخزومية سرقت فذهب أسامة ليشفع، فهنا الرواية بتصرح بأنها سرقت والراوي فقيه عارف بألفاظ الشرع، فعارف يعني إيه سرقت ويعني إيه جحدت. لكن هنا بعض الرواة بيقول أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ده وصف لها مش علة للحكم. كأن مثلا إن امرأة مخزومية كانت تسكن في دار فلان فأمر النبي بقطع يدها، هل قطع اليد عشان يسكن في المكان الفلاني؟ لا، ده وصف يعني تعريف بها. ولذلك جمهور أهل العلم بيقولوا إن المعنى هنا مش إنها جحدت فقطعت، لا، ده اللي قطعت دي اللي هي إياها اللي انتوا عارفينها اللي كانت بتاخد حاجة ما ترجعهاش دي وما كفهاش كده، بقت تسرق كمان بعد كده. يعني جحد العارية آل بها إلى السرقة فيما بعد. قال وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وأبو عوانة في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث أم عائشة. قال وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية من لم يشترط الحرز وهم من تقدم. هنا إحدى الروايات في مذهب أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع غير جاحد الإيه، لا يقطع جاحد العارية، مش غير، لا غير دي مقحمة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع جاحد العارية، قالوا لأن جاحد العارية ليس بسارق لغة، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع الإيه، بقطع السارق. قال ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا. لا، الحد الشرعي ما هوش كده برضو، والشرع مقدم على اللغة. ده إذا سلمنا لك إن هذا إن الجاحد معناه إيه، السارق. وقد ثبت الحديث من طريق عائشة وابن عمر كما تقدم. إحنا لا ننازع في الثبوت، إحنا بننازع في الدلالة، إحنا بننازع في الدلالة. وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود عند ابن ماجة والحاكم وصححه إنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، ده دي أصلا شاهد لنا لا علينا، يعني سرقت قطيفة. فين بقى جحد العارية؟ ورغم أن الرواية ضعيفة بقول ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا. فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية. أيوة ده صح، هي عملت كده، هي كانت تجحد العارية بطبعها السيء لكن وقعت فيما بعد في السرقة فاستوجبت القطع، يبقى مش علة القطع الإيه؟ جحد العارية. وده مذهب الجمهور رحمهم الله. كمان الشوكاني رحمه الله تعالى تراجع عن هذا الكلام ورجح في السيل الجرار وهو من آخر ما ألف أن ما ورد في قطع جاحد العارية فهو خاص بها. تمام، مع إفادته ثبوت رواية أنها سرقت، خاص بهذه المرأة، يعني دي عقوبة خاصة بامرأة ما تتعداش إلى غيرها. يبقى الكلام قريب، يبقى كأنه يعني وافق كلام الجمهور وأراد أن يلتزم ظاهر الحديث وما يعكس يعني. لكن الأشبه ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن جحود أو جحد العارية بذاته ليس سببا لإيجاب الحد. بعد كده بينتقل إلى باب آخر من أبواب كتاب الحدود ألا هو باب القذف. بيقول هنا في هذا في معنى هذا الباب ومن رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، وإذا لم يثبت لم تقبل شهادة، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته. فإذا جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد. وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا. تمام، يعني أيضا يسقط هذا الأمر عليه. بيقول هنا في باب حد القذف بيقول رمي المحصنات بالزنا كبيرة، رمي المحصنات بالزنا كبيرة. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واتفق على ذلك المسلمون. تمام كده، هنقول هنا فائدة من صرح ومنه صريح ومنه تعريض. هنقول ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية اللي هو التعريض، يعني ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية. فالصريح لا تقبل معه دعوى قصد غيره، فالصريح لا تقبل معه دعوى قصد غيره. يعني واحد بيقول الرجل يا زاني، يعني ايه اللي هيبقى معنى تاني غير الزنا الذي هو الزنا؟ تمام، او قال لامرأة يا زانية. تمام، فدي من صريح القذف الذي، او قال يا لوطي في الرجل. تمام. يبقى ده من صريح الايه على نزاع بقى في حد قذف الرجل بهذا العمل يعني. يبقى هنا عندنا من الفاظ الايه الوقت الالفاظ القذف منه ما هو صريح ومنه ما هو كنايه. فالصريح لا تقبل معه دعوى قصد غيره تمام، واما الكنايه فالاعتبار فيها بالمعاني لا بالالفاظ. واما الكنايه فالاعتبار فيها بالمعاني. وفي أيضا أخرى بنقول التعريض يثبت به القذف ولا يشترط الإقرار بقصد بقصد الزنا. والتعريض يثبت به القذف، ده على اختيار الشوكاني رحمه الله. التعريض يثبت به القذف ولا يشترط الإقرار بقصد الزنا إن كان لا يحتمل إلا القذف. يعني الكلمة المشهورة اللي عند العوام يجي سيرة واحد يقول له ربنا يستر على ولايانا، ربنا يستر على ولايانا، دي على طول زنا ملهاش معنى تاني عند العامة غير كده. يعني في السياق ده يجي سيرة واحدة يعني مشيها بطال بيقول تمام، يقول لك فلان دي غلطت، غلطت دي عند العامة لا تساوي إلا زنت، ما تساويش الخطأ في التصرفات والأفعال والأقوال، لا دي غلطت مع فلان، غلطت دي زنا على طول، لا تحت ده تعريض يعني مش صريح، مش من الفاظ الصريح. وطبعا في الفاظ اكتر من كده يعني. يقول رمي المحصنات بالزنا كبيرة، ونخش بقى في المتن هنا بقول من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة. هنا بنقول بقى اختار الشوكاني ان القذف لا يكون الا في الرمي بالزنا لا بغيره، ده اختياره هو رحمه الله تعالى. اختار الشوكاني ان القذف لا يكون إلا في الرمي بالزنا لا بغيره. ورجح في الوبل أن الرمي باللواط لا يكون قذفا، هو قال ده تعذير يعني، دي يعني سفاهة ويعني سب وقذف، عفوا وسب ووضاع في الكلام، لكن هي عنده ما هيش قذف يعني يستوجب الحد، لكن الجمهور على خلاف ذلك. واختار أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب حد القذف، وهو قوله في جميع كتبه، وقرره في رسالة بعنوان قاذف الرجل، رسالة اسمها كده. يبقى من رمى غيره بالزنا، واختيار الشوكاني برضو لو كان المقذوف ميتا، يعني جاب سيرة واحد ميت وقال عليه كده، أو امرأة، من رمى غيره ولو ميتا بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، ده في النسبة للحر. واختار بالنسبة للعبد أنه ينصف الحد عليه قياسا على الإماء لعدم الفارق بين النوعين، لعدم الفارق بين النوعين، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واختلفوا هل ينصف للعبد، هل ينصف حد القذف للعبد يعني لما يجي ينجلد 40 يعني. فذهب الأكثرون إلى الأول إلى أنه ينصف، وروي عن مالك أو روى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان والخلفاء رضي الله عنهم هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، فما رأيت أحدا يعني من هؤلاء جلد عبدا يعني من العبيد في فرية، الفرية اللي هي حد القذف يعني، أكثر من 40. قال وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزعي وعمر ابن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية. فين لفظ العموم؟ فين لفظ العموم؟ لا لا لا، لفظ العموم فين؟ الذين مش من أسماء من أسماء الموصول، لا الذين تشمل الأحرار والعبيد والنساء والرجال. بيعلق هنا صاحب الروضة بيقول أقول الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، ها والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، والغضاضة بقذف العبد للحر. الغضاضة ليه النقيصة يعني، سلم من شتم زي ما قلت تهزأ إن قل من قيمته يعني. فلما واحد حر يقول الواحد حر يا زاني، ده شيء منقصة شديدة. طب لما عبدي لا يقول له كده يبقى قل بيه جدا، غض من قدره وحط من منزلته. بيقول والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من السنة. تمام. ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله تعالى في حد الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال، لا سيما مع اختلاف العلة، وكون أحدهما حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمي. تمام. قال في المسوى من رمى إنسانا بالزنا فإن كان المقذوف محصنا يجب على القاذف جلد 80. إن كان المقذوف اللي تشتم ده إنسان حر محترم يعني عفيف عن هذا الفعل، يجب على القاذف جلد 80 إن كان حرا، فإن كان عبدا فجلد 40، فإن كان المقذوف غير محصن فعلى قاذفه التعزير. يعني هو شتم واحد أصلا يلم بهذه الجريمة يعني من طبعه أو من فعله أو من حاله أو من سمعته أنه يعني يأتي هذا الجرم اللي هو الزنا يعني. وكذا لا حد في النسبة إلى غير الزنا إنما فيه التعزير. لا حد في النسبة يعني إنسان ينسب إنسانا إلى غير الزنا من فواحش الفرج زي ما قلنا اللواط مثلا. وكذا لا حد في النسبة إلى غير الزنا إنما فيه التعزير، وقلنا الجمهور على أن التعزير في القذف في حق الرجل وحق المرأة. تمام. والجمهور برضو على تنصيف الحد في حق الإيه العبد. وطبعا المسائل دي مسائل سياسة شرعية زي ما احنا قلنا يعني، ترجحنا فيها مش هيقدم ولا هيأخر كتير يعني، لان عند التطبيق إلا هيسري إلا هيسري حكم الحاكم، وحكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف. وبعدين برضو مسائل العبيد برضو الإخوة، أنا دايما أنصح نفسي والإخوة أن أنت لا تعطل نفسك وتطول في المسافة أو في مسألة لا واقع لها. يعني أنت هتقعد بعد ما توجع قلبك وتحرر وترد على دول وتعمل بحث في أنه ينصف في العبد، هو فين العبد الأول عشان نقول ينصف ولا ما ينصفش. بعد كده بيتكلم عن شرائط الإحصان. قال وشرائط الإحصان 5، يعني علشان إنسان يقذف فيكون محصنا فيحد قاذفه يبقى المحصن ده لازم منه استفاء 5 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وآكدها العفة. العفة من الزنا يعني إنسان مشوش كده. وشرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا. حتى إن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف لا حد عليه، وعلى هذا أهل العلم. تمام. وإن عفى المقذوف لم يجلد قاذفه، وإن قذف أبوى رجل وقد هلك مات فله المطالبة بالحد. تاني كده يبقى بيقول هنا ايه: وشرائط الإحسان الإحصان 5: الإسلام يعني لازم يكون المقذوف مسلما، العقل عاقلا، البلوغ الحرية، وان الخلاف في المسألة دي، والعفة خصوصا في ان المقذوف ايه، المقذوف هو اللي حر مش القاذف. احنا في اللي فاتت دي كان الكلام على القاذف حر او عبد والخلاف فيها، انما هنا المقذوف هو من شرط أن يكون الواقع في جريمة قذف المحصنات أو قذف المحصنين، يبقى علشان محصن يبقى المقذوف هو اللي إيه مشتوم، هو اللي حر يعني مش عبد. والعفة من الزنا. حتى إن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف لا حد عليه، وعلى هذا أهل العلم. وإن عفى المقذوف اللي هو الحر المحصن بقى وثبت له الحق وقال خلاص أنا مش هشتكيه، هسامحه هعديها له، ما رفعوش للإيه للسلطان يعني أو للحكومة المسلمة. وإن عفى المقذوف لم يجلد قاذفه، وإن قذف أبوى رجل يعني واحد قال له أبوك أمك هما ميتين الاثنين، وإن قذف أبوى رجل وقد هلك فله أي لابنهما المطالبة بالحد عن أبيه وعن أمه. قالوا في الأنوار: حد القاذف وتعزيره حق الآدمي يورث عنه ويسقط بعفوه وعفو وارثه إن مات. مسألة التفصيل اللي الفقهاء بيعملوها قبل ما يتكلم في التفريع ده، بيقول لك ان الحد ده اصلا حق ادمي ولا حق الهي، يعني لله ولا للانسان. الحدود اللي هي حقوق الله عز وجل لا تسقط بالعفو، تمام؟ يعني انسان اعترف بالزنا فراح المزني بها قالت انا سامحته، ما فيش حاجه انا سامحته، هو ثبت بايه؟ باعترافي، لانه في حق الله سبحانه وتعالى، تمام. انما هنا في القذف هو حق للادمي، فهيبنى عليه انه يسقط بعفو المقذوف، وان لم يعفو يبقى بيتوارث معه بعد الموت للاولاد وللورثه. قال او قذف ميتا فهو حق جميع الورثه. وفي الهداية قال لا يصح عفو المقذوف عندنا، وفيها لو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحد القذف حد القاذف، لأنه قذف محصنة، ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القطح في نسبه بقذفه، وهو الوالد والولد. يعني مين اللي متضرر بالقذف؟ لما واحد يقول يا ابن الزانية مع كده بيطعن في نسبه هو، تمام، او يا ابن الزاني بيطعن في نسبه هو، في نسب الابن، فاهمين ولا ايه؟ يعني واحد بيقول الواحد يا ابن الزانية يعني معناه انت ابن حرام، يعني انت ما انتش ابن شرعي، ده معنى الكلام يعني، وان كان ليس صريحا، فعشان كده هو له اهلية المطالبة. انما واحد بيقول للواحد اخوك زاني اللي مات، اللي مات ولا اللي حي، انت ما لا تتضرر بذلك، لا يطعن في نسبك انت بزنا اخيك، تمام، عافاكم الله والمسلمين. فهنا بيقول ولا يطالب بحد القذف، او لا يطالب بحد القذف، ولا يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه، وهو الوالد والولد. ومذهب الشافعيه والحنفيه ان الوالد لا يجلد بقذف ولده، يعني لو الاب قال لابنه يا زاني حتى لو كان ولد عفيفا محصنا، تمام، والاب كان ظالما، لا يحد حد الايه، لا يحد حد القذف في ذلك، مذهب الشافعيه والحنفيه والحنابله برضو. قال واذا قذف جماعه جلد حدا واحدا، وعليه ابو حنيفه. اذا قذف جماعه يعني قال دار كذا، ولاد كذا، عائله كذا، هؤلاء الذين في هذا المكان، بلد كذا، تمام، وده مذهب ايه، ابو حنيفه. قال الشافعي اذا اختلف المقذوف فلا تداخل، إذا اختلف المقذوف فلا تداخل، لا تتداخل حدود القذف بعضها في بعض. والتعريض الظاهر ملحق بالصريح، والتعريض الظاهر ملحق بالصريح، وعليه مالك رحمه الله تعالى. يعني مسألة احنا قلنا الصريح والكناية في أول الكلام، قلنا أن التعريض الظاهر ملحق بالصريح، يعني لا يفتقر إلى أنا قصدي كذا ومش قصدي كذا. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح، تمام. بيعلق هنا صاحب الروضة بقول أقول التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور، من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل شرعا أو لغة أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف ولا شبهة. وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالا مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد. يعني ممكن يقول كلام شكله ما هو الزنا، بس لا أنا قصدي كذا، يبقى أنت اللي وقعت نفسك. قال وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة الحال ولا قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شيء عليه، لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال، والأصل العصمة في المسألة دي. بما يثبت حد القذف؟ قال بالإقرار مرة واحدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة، يعني يقول أنا قذفت محصن، هو بيعترف يعني، لكون إقرار المرء لازما له، ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين فعليه الدليل، ولم يأتي في ذلك دليل من كتاب ولا سنة. أو شهادة عدلين، يعني يثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين، اثنين سمعوا واحد بيقذف فراحوا اشتكوه وشهدوا عليه، رجح في السيل، هنقول هنا فائدة، رجح في السيل ثبوت شهادة رجل وامرأتين في هذا الباب، ثبوت شهادة رجل وامرأتين في ايه، في ثبوت القذف في حق انسان يعني. وكذا اختار جواز ثبوت الايه، ثبوت حد القذف على الانسان بشهادة واحد مع يمين المدعي، لعدم الدليل على اشتراط الرجولية. يبقى رجح في السيل ثبوت حد القذف بشهادة رجل وامرأتين وبالشهادة شهادة واحد مع يمين المدعي لعدم الدليل على اشتراط الرجولية أو الرجلين يعني أحسن. يقول أو بشهادة عدلين كسائر ما تعتبر فيه الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز. نعم فين شهادة عدلين مش رجلين؟ ما على أساس إن ده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر قضى النبي بالشهادة واليمين في مسائل أخرى هناخده مش هنخدنا في كتاب الشهادات قبل كده فقال لك إن دي قاعدة إنما خصوص الأربعة دول في الزنا بس. تمام وجمهور أهل العلم بيقولوا لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود أصلا. تمام إنما في مسائل الأموال فقط يعني على أساس القاعدة اللي ربنا ذكر فيها فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ده في آية المدينة. قال وإذا لم يتب لم تقبل شهادته وإذا لم يتب القاذف وإن حد لم تقبل إيه لم تقبل شهادته لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم ذكر بعد أو بعد ذلك التوبة. طيب هنا كذلك بيقول إيه إذا جاء المقذوف بأربعة شهداء سقط الحد. يعني واحد قال فلان يا زاني فراح يشتكي هل له هجيب لك أربع شهود يشهدوا أن أنت زنيت في يوم كذا في المكان الفلاني مع فلان وجاب الشهود وقالوا فعلا رأيناه خلاص يبقى هو كده إيه يعني بيخبر عن حقيقة ما هوش مفتري ولا كذاب. نعم ما قلت إيه فين لا ده العنوان ده مالكش دعوه احنا بنقول يعني بنقول هنا اذا جاء القاذف باربعه شهداء مش المقذوف فاذا جاء القاذف بعد القذف باربعه شهود يشهدون على المقذوف بانه زنى سقط عنه الحد. نعم ماشي لو هو كلهم مع بعض اربعه ماشي لو اربعه غيره هو ده المقصود بالكلام اربعه غيره في الاساس. تمام لكن لو أتم بالنصاب أربعة ولو به كلام قريب يعني. نعم لو الشاهدين رأوا الإنسان بيقذف وهم ما لهمش أي علاقة بالمباشر هو بس بيقذف والمتضرر ما جاء ما رفعش دعوة ماشي ما هو لو رفع الدعوة التاني ما قال هو وصل في السلطان خلاص هو ما رفعش دعوة هم الاثنين راحوا يشتكوا نعم بيقذف أو سمعوه وبيقذف ها يثبت حتى وإن لم يشتكي المخذوف. هو إحنا بنقول المخذوف ممكن يقفل الباب ما يخليش الشكوى تروح من الأساس يقول أنا تنازلت فهم ما يقدرش ما ينفعش يروح يشهدوا ما يروح يشهدوا على تنازله ما يبقاش لي معنى. فإذا جاء القاذف بعد القذف بأربعة شهود يشهدون على المخذوف بأنه زنى سقط عنه الحد لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزاني. تمام يقول هكذا إذا أقر المخذوف بالزنا يعني هنا برضو من مسقطات الحد إن المخذوف اللي تشتم يقول أيوة نعم أنا فعلت كذا. هكذا إذا أقر المخذوف بالزنا فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا يحد هو بقى حد الإيه حد الزنا إما الجلد بالمئة والتغريب وإما الرجم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك الذين خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه رحمه الله. فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا وثبت في ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا حيث لم تكتمل الشهادة وذلك معروف ثابت لما ثلاثة جم قالوا إيه رأيناه يزني بها فرجوه في فرجها وقال الثالث يعني رأيت أمرا مريبا في بعض الروايات وتم تصرف الراوي وفي رواية أخرى قال رأيت أسته يعلو ويهبط ولم يثبت جماعا فنحاه عمر وجلد الثلاثة حد القذف. كده احنا وصلنا لنهاية الكلام على حد القذف وبعض الفوائد عليه من الروضة الندية شرح الدرر البهية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، والسلام عليكم ورحمة الله.